الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شعيب قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: